احسن لما انت تضيع من طلبك من جوا مع شخص خلاص بارد حبك وهتحول لمحبك ويا ازاي اخترتها ده مفيش ولا ميزه انا شفتها بس الموضوع بينا انت حطها بقى في دولاب المره اول انجاز الا العيط كتير وما قلتش كان تاني انجاز قافل على نفسي وكاره اي حاجة تالت انجاز اللي انا موجع وبقول انا تمام وما فيش موضع مع اني عناية دي فيها دموع موتي بتمنى من جوايا بتمنى الموت داعش متدمر ومضغوط الحزن في قلبي ومحدود فوق مني جرح بتدمر الهم شريحة فودافون شغلة والخطة ومشحون هترنوا تلاقوا الكلتون اغنية حزن بتكسر بيت اوجاع والزهر النكبال يا ناس الجار واخداني في صراع وبتنزل طلطش فيا ومن غير شعر بتلي جوايا كتير وبشيل واقعد مع نفسي في اخر الليل منطى والعزلة تملي بمل ما انا مش نائفة مكتوب في بتاعة العنوان تايه مش لاي مكان انا ساكن جنب الاحزان في الشارع اللي في وش الفرحة بس الفرحة ما بتقربش عاملين مع بعض يا مستار ازاي في الدنيا دي متعب واواجه اي سنين جاي بحب في ناس اصلا مش حب اللي ينهاي الخير مع اني ملاك خلوني في عين الناس كلها شرير ضربوني بألف سلاح مسنون ازاي العش والملح يهون انا شفت كتير كل الدرامات انا عشتها مع ناس انا كنت بحبها الصمت بصيرها واسمها قصة سالك مع ناس تانية الدرس فهمته واحفظه خليكم من وانا ضهري اغمزه تطبيق الدرس انفذه مش عايز اعيش معكم ثانية تغيير ملحوظ اتحولت بقيت جدا شخص عنيد طول عمري بفوز بدمع وجرح والم وحزن كتير ببعد اكتر ما انا كنت بعيد تفكيري السلبي معاه بيزيد من كتر ما بقعد ايوه واحد هتشوفني مريض ايوه مريض عادي ومش عيب ما انا موجع منك يا نصيب واخد صدمتي بالترتيب كل شويه في صدمه جديده ظلم الايام شفت كتير والله حرام وبطبع مش بعرف انا فاخترت اروح حتى بعيد اسوأ احساس لما انت تضيع من طلبك مجهود مع شخص خلاص بارد حبك جوه تحول لبرود اختار غيرك سابق خلقان في دموعه في بحر من الاحزان تتعلق بيه ويسيبك ويبقى مش موجود البعد ده خير انا قلت على ايه كنت مستحملي اتفضلي يلا وصلي علشان تطلعي برا حياتي ازاي اخترتها ده مفيش ولا ميزه انا شفتها بس الموضوع بينا انتهى حطها بقى في دولاب الماضي حصريا على موقع مهرجانات.com